بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا الإيمان وهدانا الإسلام وهدانا للقرآن وهدانا للعلم والبيان. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهداه. ما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم بعد انقطاع. أسأل الله جل جلاله وإياكم علما وهداية، وأن يوفقنا وإياكم للثبات على العمل الصالح، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سنبدأ إن شاء الله بفقه الأسرة جانب كتاب النكاح، وهو ربما الثلث الأخير أو قول الربع الأخير من دروس ابن عز وجل. نحاول بإذن الله سنة وأشهر وننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب المبارك. عشنا الحمد لله عز وجل 3 سنوات مربعين مع الروض ومقتنعين بالزاد. الحمد الذي يسر وبارك وعان، وصلى الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام. في كتاب النكاح قال رحمه الله يذكرون في هذا الباب مقدمات فيه تتعلق بأحكامه وسننه وصفات المرأة المخطوبة وأحكام خطبتها، وكان مراحل لأن النكاح قصة. فتبدأ هذه القصة بأن يبحث الإنسان أول شيء يقتنع بالحكم الشرعي، فذكروا أحكامه، ثم يبحث المخطوبة فذكروا أحكام الخطبة وكيف صفات الاختيار، ثم ما يسمى إجراء الخطبة وعقد النكاح وما يتعلق بأركانه وشروطه، ثم قد يحصل بينهما شروط فيذكرون الشروط وعرف النكاح، وحتى ينتبه أن لا يتزوج محرمة عليه، ذكروا المحرمات في النكاح، ولو حصل أن هذا النكاح كان من نكاح الكفار مع أحكامه. ثم من ما يذكر وهو من واجبات المهر، من واجبات النكاح، الصداق والمهر، فذكروا بابا خاصا وطالوا فيه في أحكام الصداق وأحكام الفرقة وأثره في الصداق. ثم بحمد الله جل قام الزواج وفرحوا، فيقام حفلة العرس فذكروا أحكام ولي العرس، ثم دخل بزوجه فترتب ذلك حقوق ما يسمى باب عشرة النساء. ثم قد يحصل مشاكل وتوترات في الحياة الزوجية، فذكروا أحكام الخلافات تكون بين الزوجين. ثم قد يلجأ إلى فرق النكاح إذا نشزت، إما بخلع أو بطلاق إذا لم يكتب إلا ودا بينهما أو صارت كما قال الأمور غير مستقيمة، فذكروا فرق النكاح الخلع والفسخ ثم الطلاق. ثم سيذكر فقه الأسرة فيما يتعلق بالرجعة وأحكام بعض الارتباك اللي يحصل في الحياة الزوجية مثل اللعان والظهار. ثم لو قدر وجل انتهاء الحياة الزوجية بوفاة أو طلاق ذكر أحكام العدة، ثم الأحكام أثر العدة مثل الحضانة، وذكروا كذلك الرضاع وأحكام تتعلق بالنفقة. هذا مجمل ما يذكره الفقهاء رحمه الله في باب كتاب النكاح. لا شك أن الله عز وجل لما خلقنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن خلقنا وخلقنا من أب وأم، وحتى تكتمل هذه الأسرة وهذا التناسل قدر سبحانه وتعالى مثل هذا النكاح، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه السكن الزوجة وسكن الزوج لزوجته، هذا من رحمة الله بنا ومن آياته، قال في ذلك الآية لقوم يتفكرون، وقال وجعل بينكم مودة ورحمة، لم يكن أي كما يقال علاقة بين الطرفين الرماء، يعني كما يقال أجانب ولا يعرف بعضهم بعضا. ثم سبحان الله بمجرد عقد النكاح يحصل هذا الود من أول ما يخطب ثم ينظر ثم يحصل العقد، فيحصل به العفاف ويحصل به الاستقرار ويحصل به المودة. قال فإنه أحرى يؤدم بينكما كما في الحديث. ومن مقاصد النكاح كما هو معلوم هو أن الله عز وجل خلق الإنسان من طبيعته فيه الغريزة الجنسية، فهذه الغريزة الجنسية إذا لم تصرف في النكاح وكان قديما ملك اليمين تقعد صرفت في محرم، إذا قال الله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن تغابر ذلك. لذلك الآن يعج العالم الغربي ومن تأثر بهم بالسعار الجنسي، حتى ربما حللوا وحتى في قوانينهم عياذا بالله جنس الأطفال والحيوانات وغير ذلك، وجنس الذكر للذكر والأنثى بالأنثى، لأنهم كما قال عبوا من الفساد عبا. فالله عز وجل يعني لما خلق الإنسان، ألا لما خلقه اللطيف الخبير قال له خلق الإنسان ضعيفا، خلقت هذا في أمر النساء ولا في صورة النساء. فما دام الله عز وجل جبل الرجل على هذه الغريزة، فلا بد أن يصرفها فيما شرعه الله عز وجل وهو في الزواج. ثم سيأتي أفراد المجتمع الحراف والوقوع في الرذيلة، كذلك سيأتي المجتمع، لأنه رغم التناسل المفتوح هذا سبب. قال وما فعل قوم فاحشة إلا ظهر فيهم أمراض التي لم تكن في من سبقهم، لذلك قال للفواحش ولا تقربوا فاحش ما ظهر منها وما بطن. مما سيذكره المؤلف رحمه الله في أول كتاب النكاح حكم النكاح، سيذكر أنها تعتريه الأحكام الخمسة، ثم سيذكر سنن المرأة التي تخطب، ثم أحكام خطبتها من النظر وأحكام الخطبة وأحوال الخطبة خصوصا المعتدة والمتوفى عنها مطلقة، ثم أحكام الخطبة على الخطبة، ثم أحكام العقد، ثم نختم إن شاء الله بأركان النكاح. قال المؤلف في تعريف النكاح في اللغة: ولغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد. في خلاف قوي جدا بين أهل الاصطلاح أهل اللغة وكذا حتى من الأصوليين والفقهاء، يعني هل النكاح يطلق ابتداء حقيقة على الوطء ولا العقد، أو يطلق على الوطء حقيقة والعقد مجازا، أو العكس؟ خلاف قوي، وما نبتي رحمه الله إلى أنها يطلق عليهما جميعا بحقيقة، يعني يطلق عليه وط بالحقيقة ويطلق عليه عقد. كانوا ينصرف النكاح إلى مصطلحين كلاهما معنى حقيقي للنكاح. وتجد أن في القرآن الأصل إذا ذكر النكاح فالأصل أن معناه العقد، إذا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تعقدوا، وغير ذلك من النصوص. فقط موضع واحد وكما قدرت عليه السنة، وهو لما قال الرجل فإن طلقها الثالثة فلا تحل من بعده حتى تنكح زوج غيره، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوطء كما جاء في الحديث، قال حتى يذوق عسلته وتذوق عسلته أهل السنة. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان، نفتح لك الشيخ عجلنا بكم في الأول، استعجلنا عليكم. قال الرجل تزوجها وعقد عليها، وإذا قال نكح امرأته لم يريد إلا المجامعة، بمعنى كأنه ينصرف السياق. فإذا قال نكح فلان فلانة أي عقد عليه، أما إذا قال نكح امرأته بدل منها زوجته فمراد ينصرف مباشرة إلى حقيقة الجماع. أما النكاح في الشرع فهو عقد، فلأن قلنا في العقود المعاملات وغيرها فهي عقد، لكن هنا عقد مختلف له أحكامه وشيء شددت فيه، لذلك من أعظم العقود التي احتاطت لها الشريعة كما سيأتي في أركان النكاح هو عقد النكاح. وإذا قال الفقهاء كما هو مشهور عند الحنابلة لا بد فيه من لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، والمقصود منه المعقود عليه منفعة استمتاع. لذلك إذا فهمنا هذا سيؤثر على موضوع النفقة، كذلك موضوع النشوز وغير ذلك، كلها قائمة على منفعة الاستمتاع. الاستمتاع لا شك أنه ركن الأساس كل مقصد النكاح، ولا شك أنه كل مقاصد أخرى تبعية مثل العشرة والمعروف السكن الذرية، لكن منفعة الاستمتاع هي المنفعة الأولى، بمعنى أن يعاشرها بالعروف فتعفه ويعفها، كما قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من بعدكم وإيمانكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال ويستعفي لجن النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. ذكر مؤلف ما يمكن نسميها أحكام التكليفية للنكاح، وذكر ما تعتريها الأحكام الخمسة. فالأصل في النكاح أنه سنة وأنه شريعة وأنه مطلوب شرعا محمود مأمور به، وذكر مؤلف الضابط في مثل ذلك، قال لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة. إذا الضابط أن يكون ذي شهوة ولا يخاف الزنا، لأنه لو كان غير ذي شهوة يعني كان كبير في السن وكما قال طفأت شهوته في النساء، فهذا سيذكر المؤلف أنه مباح. إذا كان لا يخاف الزنا سيذكر المؤلف أنه لا، الآن لا يتم حفظ النفس من الحرام إلا به فيكون واجبا. أما إذا كان لا هو مستعف وصابر ويصبر نفسه كما قال زل وليستعفف الذي لا يجد نكاحا، هذا شاب في الجامعة نعم فيه مغريات فيه شهوات، لكنه تجده مشغول بطلب العلم ومشغول بدعوته ومشغول بكشتاته كما يقال وأموره حتى الرياضية وزياراته، فلا يجد وقتا أصلا ليشغل نفسه بهذا الموضوع حتى يخاف على نفسه، هذا الأصل أنه سنة كما أمر الله عز وجل، يعني وهذا تجده في القرآن في السنة ظاهر مثل قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقل وانكحوا الأيام منكم والصالحين من بعدكم وإمائكم. أما في السنة كذلك نصوص كثيرة دالة على فضل الزواج وحتى عليه تزوجوا وذو الذنود يا معشر الشباب، وخاطب النساء والشباب هنا لأنهم يعني كما يقال يعني لأنهم كما يقال أظهر في الشهوة، قال فليتزوج فإنه غض للبصر، وهذا المقصد العظيم ذكره الشارع ونص عليه، فإنه غض للبصر وأحسن الفرج. ويجد هذا الإنسان في نفسه، تجد الإنسان إذا وفقه الله لزوجة صالحة إذا نظر إلى سرته يعني كلما كما قال عاش معها وارتاح معها وما اقترب منها وسعد معها، فلا شك أنه كما يقال منطقة النظر ستنحسر عنده بغض البصر، وكذلك وإحصال فرجه، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شبابا من الصحابة كما يقال قالوا أننا كل واحد ذكر انشغاله بالعبادة وانقطاعه للتبتل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام وبين قال إني أتزوج النساء، وقال إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، إني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وإذا كنت في نصوص الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم الحث على مثل ذلك، يعني حتى أن ابن مسعود قال لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام وأعلم أني موت في آخرها يوما لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. أما الحالة التي يكون فيها مباحا قال مباح من لا شهوة له، إذا ذهب قيد الشهوة، قال مثل العنين الذي لا كما قال لا ينتصب ذكره من الرجال كما سيأتي حتى في عيوب النكاح، أو كبير السن الذي كما طبعت شهوته لكنه لو تزوج فإنه سيجد امرأة تخدمه ما يسمى يأنس بها الأنس الطبيعي كأن الصداقة يعني، وقد لا يعطيها حقها، فهذا مباح. وذلك تجد أحيانا بعض كبار السن يكون عمره 60 أو 70 أو أكثر من ذلك يعني، قد يظهر أكثر في عمر 80 أو أكثر، ربما تموت زوجته ربما يعيش في البيت لوحده فيرغب في امرأة بين قوسين ترد له الصوت يعني تصرف معه وتحدث معه حتى لا يشعر بما يسمى نعم بالوحدة والوحشة، فيقال هنا مباح مثل ذلك. وذلك شف أن حث الفقهاء رحمه الله بل الصحابة رضي الله عنهم على موضوع أنه لا يتصور شاب وعنده قدرة أن يكاح يترك. مرة قال طاووس لأحد تلاميذه كان يعتب عليه قال لتنكحن أو لا أقول لك ما قال عمر لأبي الزواد لا يمنع أنك وما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور، يعني أنت عاجز عندك مشكلة طب أو هذا من لها فجور يعني. طرح المؤلف تساؤل إن هل الأفضل النكاح ذي شهوة أم انقطاع نواف العبادات مثل طلب العلم أو الجهاد في سبيل الله نحو ذلك، قال النكاح أفضل إذا كان ذي شهوة، قال وفعله مع الشهوة أفضل من نواف العبادة. وذكر أن المصالح المترتبة على النكاح أعظم من مصالح مثل قيام الليل أو انشغال بالعبودية المحضة. قال مثل تحصين الفرج وفرج زوجتي، فيها ما يسمى تحصين متعدي الآن، وكذلك القيام بحق زوجته. ولا شك أن فضل الإنفاق على الزوجة والقيام بها كما قال النبي: خيركم خيركم لأهلي ولا خيركم لأهلي، وكذلك الدرهم تنفقه على أهلك، قال له صدقة. وكذلك تحصيل النسل وما يحصل في النسل من كذلك آثار طيبة، ولد صالح مدعو له، وكذلك الأنس بهم وخدمتهم وما يحصل كذلك من حصول ارتفاع الدرجات بهم وتكثير الأمة كما حث النبي عليه الصلاة والسلام: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وتحقيق المباحة، تحقيق المباهات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما من لا شهوة له فنوافل العبادة أفضل له. فلو استشارك يا شيخ عبد الله، يعني رجل كبير في السن عمره 90، وقال: أنا ممكن آخذ لي زوجة، لكن لو انشغلت بقيام الليل وبالصلاة وقراءة القرآن وانقطاع، فهنا تقول له: إذا ممكن فلانشغالك خلاص استعد للآخرة، فانشغالك بنوافل العبادة أفضل لك. في حال ذكر المؤلف يكون النكاح واجبا على من يخاف زنا بتركه، من لذيذ شهوة ويخشى على نفسه الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. قال المؤلف: ولو ظنا، يعني قد الإنسان ما يلزم، ليس عنده الآن حالة يقينية أنه ممكن أقع في مثل هذه التي اسمها، هذا قد يحصل في الشباب اللي يعيشوا في بيئات مختلطة، إما في شركات أو مؤسسات أو جامعات أو ربما في بيئات مختلطة مثل البلاد الغربية أو حتى البلاد العربية. ربما هو أصلا يعني بالله يحصل بينه وبين أحد أصلا تواصل محرم، ربما يخشى فعلا الوقوع خشية يقينية. الفقهاء يقول: لا، لو ظن من رجل أو امرأة، يعني حتى المرأة تدخل في الموضوع أنه يجب عليها النكاح، فلا تأتي تتبتل وتقول: لا، أنا مشغولة بطلب علم ولا بماجستير ولا بوظيفة ولا بكمل دراستي. إذا كان الإنسان عنده هذا الوصف أن يخاف الوقوع في الفواحش، قال لأنه فلا، هذا ما يسمى سد الذريعة والوسائل لأحكام المقاصد. فلا طريقة لإعفاف النفس وصونها حرام إلا بذلك، ذلك وجب عليه النكاح. حتى المؤلف رحمه الله ذكر هذا المفارقة، يعني هل هناك فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؟ بمعنى لو جاءنا شاب يقول: أنا في السنة الثانية جامعة أو تو متخرج وما توظفت، وأنا أخشى نفسي خشية ظنية أو يقينية بالحرام، لكن ما عندي قدرة مادية الآن، لكني سأتكسب وسأشتغل. ويقال له: انتظر حتى تتكسب وحتى يصير عندك ما يسمى دخل وحتى يكون عندك. يقول: لا، المؤلف يقول: لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. والسبب في ذلك أن من طرق الرزق هو الزواج والنكاح، وهذا مثل القرض: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيغنيهم الله بالنكاح، ويغنيهم الله عز وجل إذا كما يقال اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى رزقه، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كثير، يعني مجموعة من الشباب نعرفهم مثل تخرجوا من الجامعة وما عنده مصدر ظاهر جدا، مجرد أنه خلاص بدأ مشروع العفبة إلا تنفتح له الدنيا، سواء من قبل والده يتكفل بالمهر وبعض أعمامه وأخوانه وكذا، أخوانه وشباب وزملاء وأنا وغيري. يعني تجد أول ما تزوج الإنسان إلا يشوف عنده في حساب مثل 100 110 ألف، تجد من هكذا جاءت، من تعاون وتكاتف، وهذا طبيعة الحمد لله المجتمعات المتعاونة المتآلفة. وما يغنيه الله عز وجل الإنسان من وجود ما يسمى مصدر رزق. ثم غالبا كذلك الإنسان إذا كان حشار بالمسؤولية سيبحث عن مصادر وسيحرص على مثل ذلك أكثر. حتى الجهات التوظيفية إذا علموا أنه تزوج تواصل توظيفه والحرص على كما يقال إعانته على مثل ذلك، ثم قد لا يكتفي بمصدر واحد يكتفي بمصدرين. وهذا كله تتيسر بإذن الله عز وجل إذا جزم الإنسان على مثل ذلك. ومجموعة حتى من شباب نعرفهم تزوجوا في الجامعة، ولا أذكر حالة تعثر زواجه بسبب الجانب المادي. يعني تجد ان المرأة اذا اخذها الرجل وهي تعرف وضع زوجها، وهي كما قال احبته واحبت دينه وخلقه، هي كما قال تمشي حياته الى ان الله عز وجل يوسع لهم دينهم كما قال دنياهم، والله يقبض ويبسط. يعني حتى الغني يفتقر، وإذا قال سبحانه وتعالى ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومما يؤكد ذلك كما ذكر البهوتي في شرح المنتهى، يعني أن الحكم سواء على القادر والعاجز، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان يمسي ما عنده شيء، وربما يأتي الآتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ويطرق الباب على كل واحدة، ما عندنا شيء ما عندنا شيء. وكذلك تلك قصة الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عندك شيء عندك شيء؟ قال لا. طيب ولو خاتم الحديث ما عندي. قال زوجتك بما كان المقام. وهذا كله في حق من يمكن له الزواج. أما من لا يمكن فهنا يقال ولا يستعفف، لا يجد نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. هل يقترض من أجل الزواج ويدخل في الديون إذا خاف على نفسه؟ نقول نعم، وهذا ذكر الإمام الحافظ، قال يقترض ويتزوج. وبل ذكر فقهاء رحمه الله أنه يجب، وهذا سيأتي في النفقة، يجب على الأبي أن ينفق على ولده في إعفافه إذا احتاج، وإذا أراد حتى في باب الزكاة إذا لم يكن عنده دخل أو مهر يستطيع أن يتزوج به فيجوز أن يعطى من الزكاة، لأنه فقير بهذا الاعتبار، لأن من الأشياء الأساسية إذا كان محتاجا مثل ذلك. بل قال الفقهاء يقدم على حتى الحج، مع أنه ركن من أركان الإسلام، إذا تزاحم الحج يقول أنا عندي 20,000 ريال ولكن لو دفعتها 10,000 من الحج ما أستطيع أن أتزوج، نقول لا تزوج أول. وقد يقال، وهذا ذكره من جمع مشايخنا، أنه في هذا الزمن قد يقال النكاح واجب على كثير من الشباب، لأن الفتن كثيرة جدا وتلاحق الإنسان في مكانه وبيته ومحلاته، بل حتى وسائل تواصله وجواله، فقد يصعب على الإنسان أن كما يقال أن يصبر على كثير من يعني ما يسمى مهيجات هذه الشهوة. لذلك الحث على أن يخطط الإنسان وأن يكون قاط نفسه الاستعداد للزواج المبكر، ولو كما يقال في أول ما يتخرج من الجامعة ويهيئ نفسه لمثل ذلك، فهذا من خير ما يشتغل به الإنسان. ومن مصائب هذا العصر أنه مع شدة الحاجة لمثل هذا الزواج أن البعض يتساهل في قيد سواء من الرجال أو النساء في التأخير، ينتهي من الماجستير ثم الدكتور ثم كذا ثم الوظيفة ثم لا هكذا، ثم إذا تأخر يبدأ كما يقال تزيد شروطه وقيوده وتعقيداته، وخاصة اعتاد على بيئة معينة أو هيئة معينة أو جو معين يصعب عليه الخروج منه، ثم إذا وصل 35 38 ربما يصعب عليه الانتقال إلى حيز الزواج وتعود على الجو الآخر. لذلك كل ما تزوج الإنسان في مراحل 20 25، إذا كان يتزوج عمره 25 في هذا السن، لا شك أنه يعني أكثر في نشاطه الشبابي، وكذلك أرغب له في حياته الزوجية، ثم كذلك في أسرع في إعفافه. ومجرد أن الإنسان كما يقال يكون عنده ما يسمى مسؤولية وحس هذه المسؤولية فيشجع الزواج، يعني ليس هناك سن معين تقول لا هذا السن المناسب رجل المرأة، فإذا كان يقدر هذه المسؤولية وتعطي تقدير المسؤولية بالقيام على حق هذه الزوجة، كذلك ما يتعلق بالإنفاق عليها، فهذا تلقائيا يقال يعاني. وكم من رجل تزوج وعمره 18 29 وما شاء الله ناجح، وناس احيانا بال30 الى الحين ما عنده حس المسؤوليه واداره المال واداره كذلك الاسره. من المسائل التي ذكرها المؤلف، هل وجوب النكاح لمن خاف نفسه يكتفي مرة؟ لان لو واحد تزوج اول ما تخرج من الجامعه ثم حصل له فرقه ولا عدم استمرار او ماتت زوجته، فلنقول تزوج مرة ثانية هل يجب عليه ذلك؟ يقول لا يكتفي مرة، بل يكون في مجموع العمر حكم، لأن الإحصان والاستعفاف، ولكن يقول يستمر ما دام الإنسان فيه هذه غريزة. ذكر المؤلف الحالة الرابعة، متى يكون النكاح محرما وهو يحرم من دار الحرب. إذن ليس لمسلم دخل دار الكفار كيف يدخل دار الحرب؟ يدخل مثلا بأمان مثل التجارة، أو يدخل بمرسول كمثلا رسول، قالوا إلا ضرورة. قال فيباح أي للضرورة لغير أسير. الأسير يعني لا يباح له مطلقا حتى ضرورة؟ قال نعم. قال وترك الشاب. قال أما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له تزويج ما دام أسيرا. قال ولو ضرورة. طب السبب في ذلك قالوا من أجل الولد لئلا يستعبد، والولاية من أن يطأ زوجته غيره. هذا في المحسن الأولى أن يتزوج، يمكن حكم من كما قال دولة وسلطة في دولة كافرة ثم ينزعون زوجتك، وهذا حصل في بعض إلى الآن في بعض البلاد التي يكون فيها عدم استقرار للأسرة وتضييق للمسلمين، وما تؤخذ زوجة المسلم برغم هذا يؤخذ حتى أولاده فيؤذون بمثل ذلك يعني. ثم بدأ المؤلف بصفات المرأة التي يسن نكاحها، فذكر الصفة الأولى أن تكون واحدة. مؤلف قنابلها يرضون النساء تعرفون معهن. قالوا يسن نكاح واحدة، قال لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. المسألة هي محل خلاف قوي جدا، هل أفضل التعدد ولا الواحدة؟ اللي مشى عليه المؤلف كما ترون قول حتى الجمع من فقهائنا، قال لأن الزيادة عليها تعريض المحرم، يعرض نفسه لعدم العدل، وعدم العدل محرم. قال تعالى ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والمراد طبعا بالعدل هنا الذي لا يستطاع هو الميل القلبي. أما قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، هنا إن خفتم ألا تعدلوا أي العدل المستطاع، هو العدل بالإنفاق والقسم ومدته القسم كما يقال كما سيأتي في باب القسم للزوجات. قال ذلك أدنى لا تعولوا أي حتى لا تقعوا في الظلم. وكذلك قالوا ذل فإن خفتم عيلة ذاك أدنى لا تعولوا، يعني كلها ترى مما فهمها فقهاؤنا رحمه الله صلى الله عليه وسلم أن الأفضل له الواحدة. لكن الإمام أحمد هو الإمام أحمد قد لا قال رحمه الله قد لا تعفه المرأة والثنتين، يعني قد لا تعفه الثنتين والثلاث، فهذا يقال يرجع إلى كل واحد بحسبه. فإذا كانت تعفه الواحدة فيسأل له الواحدة حتى لا يقع في المحرم. أما إذا كان يعلم من نفسه أن لا تعفه الواحدة بحيث هذه الواحدة بما يأتي من أعراض للنساء من إما ظروف نفسية أو ظروف صحية أو ظروف كذلك يعني معلومة، فهذا فقد يؤمر وقد تأتي عليه الأحكام الخمسة السابقة أن نأمره استحبابا أو وجوبا إذا كان يخاف على نفسه الحرام، يقول واجب عليه يعدد، وقد يقال سن التعدد. وإذا كان فقاد رحمه الله يعني ما يسمى مقاصد التعدد، ومن ذلك نسبة لتكثير الأمة، وهذا لا يحصل بالزواج كثرة النسل. كذلك أن المستفيد الأكثر من التعدد لو فقه النساء هو النساء، الرجل واحد ثم بسيعدد يأخذ ثانية ثالثة رابعة، إذن الثاني والثالث والرابع النساء مستفاد، إن استفاد المجتمع. يعني لو افترضنا مجتمع قرية ليس فيها تعدد سيبقى كثير من النساء لا تتزوج، لكن إذا كان هذه القرية والمجتمع فيها تعدد منتشر تلقائيا سيستفيد النساء أولا من قبل الرجال. فيعود بالضرر عليه وعلى المجتمع إذا كانت بقي النساء خصوصا الأرامل المطلقات النساء اللي كبر سنهن. وذاك تجد أن وهذا من مصائب الزمن هذا، إن كان في الزمن السابق كنت تعلمون من آبائنا وأجدادنا أول ما تطلق المرأة وما تسابق عليه في الطف فترة العدة يعني. وذاك ذكر فقهاء مسألة تاريخ بخطبة، وكذلك إذا توفي زوجهم، وهذا حتى في تاريخ الصحابة ومن بعدهم. وكان السبب في ذلك توفير المسكن والمعاش والنفقة. وكذلك المرأة التي قد تجلس بدون زوج يعني هذه كما قال كبرت كذا، قد يكون ضرر عليها في عفتها واستفافها. وكذا قالوا الرجال عرضة يعني في الدراسات حتى المتخصصة، الحوادث والمهن الشاقة جنود المعارك احتمال وفاة في الرجال أكثر من النساء، وهذا ذاك ارتفاع معدل العنوسة أكثر في النساء أكثر من الرجال. والحل الرئيس كما قال القضاء هذه المشكلة غير الزواج الأول هو التعدد. كذلك معلوم أن الرجال يختلفون في موضوع يعني قوة الشهوة باستعفاف، فبعضهم لا تكفي المرأة قد يصرف شهوته بطريقة محرمة. والمرأة كذلك مثلا بما هو معلوم طبيا أن تعتريها هذه الدورة ربع 7 أيام، كذلك ما يمنعها كذلك من دم النفاس. فلذلك أبيح التعدد. وهذا التعدد ليس في دين الإسلام فقط، بل حتى في الشرائع السابقة والأمم والمجتمعات الأفارقة الآن اللي ليسوا على دين الإسلام تجد في 70 و90 يتزوج بعضهم. وكان في الجاهلية حتى يأتي الشخص ويسلم عنده 14 نسوة، فيقول نفسه يعني أمسك 4. وسليمان كان عنده 70 امرأة أو 90. ثم قد يكون المرأة مثلا عقيما أو لا تفي بحاجة الزوج، أو ربما يأتيها مرض يمنعه وهو يريد الذرية ويريد كذلك كما قال إبقاء هذه الزوجة وإبقاء العشرة معها، لذلك لا سبيل إلا التعدد. أحيانا تطلق امرأة ويفوت أموت زوجها، ثم هذه قريبة رجل يريد أن يضمها معه حتى كما يقال يحفظها ويجمع لها بين العفاف وكذلك الإنفاق عليها خير لها من تركها وحيدة. وأحيانا وهذا يفعله ما يسمى الرؤوس والرؤساء والملوك وغير ذلك توثيق الروابط كما حصل في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تزوجه 9 هو يعني كما يقال امتداد الدولة الإسلامية، فهذا مما يقوي كما يقال الروابط بين أفراد مجموعة من القبائل والمجتمعات، هو هذا التعدد كما هو معلوم. قال وجعل بينكم نسبا وصهرا. ذكر مؤلف الديرة، وهذه لا شك أنها كما قال الأساس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح في العادة في عرف الناس لأربع، ولا بأس الإنسان ينظر إلى مالها وقدرها المالي وحسبها ونسبها وجمالها ودينها، لكن الدين هو الأساس. ولازم أن الناس تكون كما قال قنينة له، سيتواصل معها ستعينه على دينه وتثبته على دينه، ستكون أم أولاده. لا شك كونها دينة تحفظ له دينه، وكذا قال الله جل في الصالحات وقانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، لن تكون ذلك إلا إذا كانت دينة. وكذلك قول الله جل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، كلها أوصاف تدين. قال أجنبية، قال لأن ولدها يكون أنجب. أجنبية يعني غير سعودية، أجنبية لا تكون قريبة من إنسان من بنات عمه أو بنات خاله. طبعا هذه كذلك محل خلاف بين الفقهاء، لكن استحبها فقهاء الحنابلة لا دليل ظاهر مثل ذلك، لكنها تعليلات استحسان. منها قالوا لأن ولدها يكون أنجب، قالوا الغرائب أنجب وبنات العم أصفر، لذلك بنت العمها لو طارت الطريق لو طارت بنت العم لو بارت. قال ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، وهذا موجود ومشاهد أن لو تزوجت بنت عمك وما صار مشاكل فطلقتها يعني يصعب عليك أول شيء طلاقها، لأنك تشيل هم أن هذا بيت عمك، أن هذا كسر له زوجتي عمك كذا. فإذا قدر الله لم يكن هناك حل إلا الطلاق، وما يكون سبب ذلك في الفرقة بين قطيعة والفرقة، وهذه خطيرة، قطيعة الرحم وتقطع أرحامكم. ولكن الزواج من القريبة ثابت شرعا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، قربت عليه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن. وأن تكون بكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما تزوج ثيبة، وكان جابر له مصلحة في زواج الثيبة، لأنه معلوم أنه كان عنده أخوات، وكان يحتاج لو أخذ بكرا بيشيل هم أنه بيصير إشراف عليهم، فهو رأى أنه يزوج كما قال كبيرة حتى تدير أخواته. لكن النبي أوصاه قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في رواية تضحكها وتضحك، صراحة تعضها وتعضك، ذكر شو كان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجارية لما تزوج عائشة، وهي البكر الوحيدة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اقدروا هذه الجارية حديثة تصير، فإنها تحب اللعب. قال الإمام أحمد: قال الجاريات لعب، يعني يأنس بها أكثر من الثيب. الثيب قد تقارن بين هذا وهذا، وهما لا يرضيها، والمنافسات ربما تفسد. أما البكر فهذه أول ما الحب للحبيب الأولها في المنزل في قلبي أنا فبتا. أن تكون ولوداً أي من النساء يعرفن بكثرة الأولاد. وكيف تعرف بكثرة الأولاد؟ إذا كانت ثيب، لو كان عندها أولاد، إذا كانت بكرا بالنظر نعم إلى أمها وأخواتها. قد جاء في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. أما أن تكون بلا أم، فالكثير من الفقهاء الحنابلة ما ذكروا، لكن ذكر هنا في الزاد، وقال: لأنها ربما أفسدتها عليها، أن هذه كما قال الحماة ثم تفسد بنتها، كنا تكون بلا أم، خاص ليس عندها إلا هذا الزوج، بذلك كما قال تنقطع له. وهذا نقول كما قال ليست قاعدة أغلبية يعني ولا قاعدة أكثرية، لكن لا، المؤلف استقرأ واقعا معينا. لكن ربما إذا كانت المرأة صالحة، الأم صالحة، وما تصلح كما قال تؤدبها وتكون عونا للزوج، وهذا مشاهد كذلك في بعض الحالات. أن تكون جميلة، وهذه الصفة السابعة، فهي أغض لبصره وأحسن لفرجه، وهذا من مقاصد النكاح، الإحصان وغض البصر كما قال يغض من أبصاره، ذلك أسكان. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها. فأول صفة أنها إذا نظر إليها تسره، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. ومعايير ما يسمى الجمال نسبي، يعني كل امرأة الأصل فيها أنها جميلة. وذاك الذي قال: أحببت لحبها السودان حتى أحببت للسودان سود كلابي، يعني فأصل المرأة أن الله جل خلقها، وخلق الإنسان في أحسن تقويم. لكن لا شك أن مستويات الجمال مختلفة، لكن إذا رأى الإنسان كما في الحديث من نظر إليها تسره، حيث يعجب بأصل ما يسمى الملامح والمواصفات العامة، وتكف نظره، تكف نظره عن نظر حرام، فهذا هو الجمال بالنسبة له. لكن هنا سؤال: لو شخص مثلا استشارك أخوك يا شيخ عبد الله بتزوج الآن واحدة، أنا سأبدأ أسأل، وهذا كثير من تساؤلات الشباب في الفترة هذه، يعني هل أبحث أول شيء عن الدين ثم أسأل عن الجمال، ولا أبدأ بالجمال ثم الدين؟ يعني وش المقدم الاعتبارات؟ يعني هل أذهب إلى المجتمعات الأسر الجميلة مثلا مشهورة بالجمال وبنيات الجميلات ثم أسأل عن الدين، أو أبدأ بالسؤال عن الدين أولا؟ الدين لا أجيب فعلا. الإمام أحمد رحمه الله رأي في مثل ذلك، قال: لا، يبدأ بالجمال، وذكره نص عليها طبعا بوتين كشاف، وذلك في شغل منتهى. قال لا يسأل عن دينها حتى يحمد إليه جماله. قال أحمد إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رد. رد لماذا؟ لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين. فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها للجمال عن الدين. هذا اعتبار جيد. والبغوتي رحمه الله في الكشاف ذكر في هذا الموضع انه لفته جميله كما قلت تربويه لا نحتاجها في هذا الزمن. البعض حتى ربما يتزوج وربما اجمل النساء لكنه لا يكف بصر. فليس معنى انه وجود الانسان مع زوجه جميله انها لا بد انها تكف بصره عن الحرام. لا، من طبيعه الرجل انه قد لا يكف عن النظر الحرام، والمطلوب هو ان يستعفف الانسان بغض بصره كما قال كل من يغض من ابصاره. ولسم الانسان لو اطلق بصره كما قال الاول يعني ترى العين طيب غير مقدور عليه على ما غير ما هو عليه اصلا. وربما اذا بلا وقع الانسان في العشق وهلك دينه ودنياه. لذلك حتى قال الطنطاوي وغيره قال لو بقيت امراه واحده في العالم لم ينظر اليها قال أكيد أن فيها جمال لم كما قال أنظر إليه. فالإنسان إذا مد عينه استمر في إطلاق بصره تلقائي لم يكف. فالحل هو أن يربي الإنسان نفسه على كف بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النور لكن الأولى. والعجيب أن كف النظر على الحرام هو صبر ثاني، صبر ثاني، والبعض لا يستطيع هذا الثاني. لأن مثلا إذا رأيت امرأة مرت عليك ومتبرجة مثلا في مقهى أو سوق فربما لو نظر إليها وركز خلاص الآن وقع في المحرم وبداية المحرم. لكن لو جاءته هذه الصورة أو النظرة فكف بصره هذه الثانية هذه خلاص ربما رزقه الله إذا في قلبه أو زكاة ذلك أزكى له وعوضه الله بصيرة كما في سورة النور. الله نور السماوات قال ابن تيمية رحمه الله قال ذكر سورة النور في سورة النور غض البصر لأن غض البصر سبب في أن يرزق الإنسان بصيرة. ثم ذكر مؤلف أحكام الخطبة ولا الخطبة؟ الخطبة قال ويباح له وسيذكر بعد قليل الخطبة خطبة الخطبة خطبة خطبة عقد النكاح. فذكر من أحكام الخطبة النظر للمخطوبة. البعض يظن أن كلام فقهاء رحمه الله أنه استحباب للأوامر انظر إليها نحو ذلك، لكن عامة فقهاء الحنابلة يرون الإباحة. وكان هذا أمر بعد الحظر فيرجع إلى الإباحة. فقالوا يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته. ولاحظ هذه القيود، أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته. إن سألني واحد قال أنا رايح أجيب أختي من الكلية والبنات الآن بيطلعون من الكلية وأنا مخطط أني أتزوج، فعادي كما قال أنظر في هالبنات أجز قال يعني أدور أبحث حتى أقول لأختي هذه من هذه من. وليس مجال مفتوح كما يقال أن يقلب الإنسان كما يقال كتناجهة طيب النساء أو ينظر في النساء يقول لا لعلي أبحث لعلي أجد. لا، إذا خاص ذكر له امرأة فارتاح لصفاتها في دينها وجمالها هنا يقدم على الرغبة في النظر إليها. ثم إذا وفق فالأله هو الخير. قال فينظر ما يظهر غالبا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب رجل امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإنه أحرى يودم بينكما. وقال إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو النكاح فليفعل. إذا فالمقصد في مثل ذلك المعلوم هو أن كما قال ينظر الإنسان فإن ارتاح فيقدم مثل ذلك. لأن هذا أدعى إلى ديمومة النكاح يؤدب بينكم أي تحقق المودة والرحمة. وكما يقال في اللغة في كلام المعاصرين، قال الحب من أول نظرة. فسبحان الله، إذا وقعت العين على العين فارتاح، وكذلك حتى المرأة ارتاحت لهذا الزوج، ربما وفقوا لمثل هذا الزوج. طب ضابط ما ينظر إليها، ما ينظر إليه، فقال رحمه الله يرون عمل لأن هذه أجنبية، يرون أجنبية، لكن لا ينظر إلا ما يحتاج إلى ما يدعو إلى نكاحها. قالوا ما يدعو إلى نكاحها ليس النظر الفتنة، بل ينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم، زاد بعضهم الشعر، قال لأن الشعر وجه آخر كما نص عليه. فلننظر إلى ما زاد ذلك، بمعنى ما يظهر منها غالبا التي تظهره عند نسائها ومحارمها، كما قال زل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن غير ذلك. فما تبديه المرأة لأبيها وأخيها تبديه لخطيبها كذلك. ومما ذكر المؤلف من أحكام تتعلق برؤية المخطوبة، يعني عاد شيخ أحمد لو تنظر إلى رأي ابن حزم، هو اللي عاد شدد في المسألة أو توسع زاد، قال ما يدعو لنكاحها وينظر إلى ما شاء يعني. لكن هذا كما يقال يعني ينبغي أن تفهم الأحاديث على وجهها الصحيح، ولا شك أن أضرار النظر إلى غير ذلك أشد من في الإفساد. والإنسان حتى في ما يسمى حتى ما يسمى وليست كما يقول هي جارية ينظر إليها، هكذا نظر حتى ما يسمى البضائع والأشياء التي ينظر إليها، ينظر إلى ظاهرها غالبا، وخاصة يستدل بالظاهر كما قال الفقهاء، قال لما مر معنا في البيع قال يستدل بالظاهر على الباطن. تكرار النظر، جاء أخونا عبد الله وقال أنا من هيبة الله عند الفتن سوس المسوس ارتبكتنا، قال تحسو كثير، قال أنا شفت كما قال غبش ما في رؤية. إذا في عيب مخفي أو شيء من ذلك، هذا يحتاج أن يسأل كما قال قريب منها، وهي هذه كما قال أمانة طبعا، وإذا كان عيبا فهنا إن قد يردها مستقبلا لأجل هذا العيب الذي يضر، سواء عيبا طبعا يمنع النكاح أو استمتاع، أو عيب لا يضر لكنه يؤذيه، قد يسأل أو قد يخبر أو قد يتقصى من قريبين، لكن قد يوفق لأخ أخ قد لا مثلا كأب مثلا قد لا يجرأ أن يسأل أباها عن تفاصيل معينة يريدها مثلا في زوجتي، لا أريد كذا يكون شعرها كذا، لكن مثلا في أحد إخواني يستطيع أن يجرأ عليه أكثر ما يجرأ مثلا أبيها، يشوف طرف قريب منها ومن محارمها أو من نسائه هو، فيكرر النظر عملا بالمصلحة الشرعية الواردة انظر إليه. لكن من ضابط النظر المخطوبة قال بلا خلوة لعموم الأدلة: لا يخلو أن الرجل من امرأته لك فكاش ثلاثهما إن أمن ثوران الشهوة، فلا يكون نظره شهوة لعموم الأدلة الدالة على منع ذلك وتحريم النظر الحرام، ولا يحتاج إلى إذنها، بمعنى له أن يتخبأ كما ورد عن جابر فكنت أتخبأ له. ولا شك أن مصلحة النظر المباشر أولى إن كان هي المرأة عندها استعداد ولا تكسر نفسها لو ودت، لكن قد يكون هناك مقامات أخرى، إن المرأة مثلا ما يقال باللغة الدارج حساسة جدا ورد تنكسر أو ردت، أو يكون هناك طريقة معينة أن ينظر لها نظرة أولية وهي يتخبأ لها، سواء تخبأ يعني كان ينظر إليها وهي ما تراه تقول من حيث لا غضبتها طيب، أو لكن يبي لها ضبط مسألة الصورة، يعني أن يكون أحد إخوانها يقول خاص أنا أني عندي صورة لأختي بوريك إياها، وكان الصورة لا تظهر كما يقال يعني الحقيقة، لكنها قد تساعد على الأقل في فهم ما يريده، هذا هو من التخبي لها لكنها كلها بضوابط حتى لا يقع الانسان كذلك في حفظ صور محرمه. يمكن انتشرت فتوى قبل يومين يا شيخ احمد براك في رايتم، يعني هو يشجع على قضيه ان لا ينظر اليها الا من غير علمها، قال لانه خشيه من انكسار نفسها وتاثرها. لكن تجد ان عامه الاحاديث لا تدل على النظر المباشر، ولان ذات الزوجه ذات المخطوبه لها مصلحه في النظر كذلك. ثم لما المؤلف ذكر احكام النظر اعتقد الفقهاء هنا يذكرون ما يسمى على طارق كذا الشيء بالشيء يذكر او يذكر، فيذكرون احكام النظر، قال يباح نظر ذلك وراس وساق يعني قصدك هل ولي النكاح نقول له يسن لك أن تظهر هذه البنت وأن تحقق لها النظر؟ هو اللي يظهر الله أعلم أن هذا مباح على طريقة فقهاء الحنابلة، يعني أنه يباح للأمرين، يباح للولي والمخطوبة أن تطلب ذلك. وكان المرأة أمرها أسهل، يعني المرأة تستطيع ان ترى في اي موضع، يعني بمعنى تفتح صور او عندها حساب ولا كذا وتتابع، يعني المراه اسهل من الرجل، اصعب بالنظر للمخطوبه بحكم المراه في غالب احوالها ناس مجتمعاتنا عندنا منقبه محافظه ان لا يستطيع ان يراها الا بمثل هذا. قال وهذا ما يؤكد يعني وجوب النقاب، وجوب تغطيه الوجه، اذ لو كان المراه تتكشف لم يحتاج النظر المخطوب غالبا. فذكر المؤلف رحمه الله هنا النظر الى الامه ذات المحرم، فقال يباح النظر اي بمعنى ينظر لما يظهر منها غالبا، وراس وساق، يعني انه يزيد النظر الى الراس والساق. الاب يمكن ان ينظر الى راس بنته، كذلك راس اخته، الاخ ينظر الى راس اخته وهكذا، ينظر الى راس امه ذات محرم عملا بالأدلة ولا يبدي نزلتون. فإذا المرأة تبدي ذاتها، وكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهم عنها، قال فتبدي مواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء يعني لك أن ترى من أختك مواضع الوضوء منها كشعرها، كذا ذكر أنها تبدي مواضع الحلي منها، وهي مواضع الحلي وما تلبسه المرأة هنا، وما تلبسه كذلك في عقدها، وما تلبسه كذلك في أساورها، وكذا قد تلبس خلاخل في القدم أو حتى معضد هنا كان يلبس لها معاضد. فهذه مما يظهر من الغالب، فلا بأس للمحارم والنساء ينظر بعضهن لبعض، لكن مما ابتلي به المجتمعات الآن قضية التفسخ الزائد بين المحارم وبين النساء، ليس في مناسبات الأزواج، ربما يظهر شيء من بطنها وشيء من ركبتها وظهرها. ولعبد النظر ذلك من مولاته، فالعبد كذا ينظر إلى مولاته وسيدته، فهي مخفف العبد كذلك في الأمة. من يباح له نظر المرأة غير ما سبق ولشاهد ومعامل، نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وكفيها، إذا ينظر قدر الحاجة الوجه والكفين لحاجة، لأن الفقهاء الحنابلة يرون الأصل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للأجنبية الأجنبي، لكن فقط الحاجة، ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة، فكذلك نظر الطبيب كطبيب الأسنان إذا كان يحتاج إلى جراحة ولا يوجد رجل ولا يوجد امرأة تقوم بذلك، أو في حالات التطبق قد يكون أكثر من النظر إلى حال الوجه ونحو ذلك، بل قد يكون الحاجة والضرة تدعو إلى أكثر من ذلك، فيرى ركبتها لعلاج الركبة ولا قابل ربما يحتاج إلى عملية في أشد في العورة المغلظة، هذه قد يحتاج إليها كحاجة وضرورة إذا وتقدر بقدرك ما علم. قالوا امرأة نظر، على حدود نظر المرأة لغيرها، نظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. يقول المرأة لها أن تنظر من المرأة والرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر للحبشة وهم يلعبون، فدل على أن يجوز للمرأة أن تنظر للرجال، وقال احفظ عورتك لما زوجتك ومنك. وكما هو ما يسمى الواقع العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى زمن هذا. لكن طبعا تمنع المرأة من النظر، تلذذ بالنظر، كأن تنظر إلى رجل مثلا أمرد أو رجل تخشى التأثر من ذلك أو يكون شهوة، فتمنع أن تنظر سواء امرأة أو تنظر لرجل. والشريعة يعني امرأة حتى امرأة بغض البصر كما قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بغض البصر أمرت به المرأة والرجل، فلا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل عليها من نظر العورات. وكذلك لا تأتي فتقول: لا أنا أتابع عادي مثلا في وسائل التواصل. نقول: لا إشكال أن تنظر إلى مقطع تستفيد منه أو أناس تتابعهم وتستفيد منهم، لكن أن تنظر إلى ما يسمى يومياته وما ذهابه وخروجه وما يكون في شيء من يعني التغنج أو شيء من ذلك، فهذا ربما تخشى من المتابعة اليومية أن يقع في قلبها شيء من ذلك. فإذا خشيت المرأة ذلك فإنما أن تكف مثل ذلك وأن تغض بصرها. أما الخلوة فذكرها المؤلف رحمه الله. إذا كان نقول الكلام عن النظر وما يطول أكثر، لكن المؤلف كما تلحظ ذكر كما قال يعني الأصول العامة لهم. إذا كان لو رتبناه المؤلف يمكن ذكر شيئا منه في الكلام عن ستر العورة في باب الصلاة، لكن هناك سترة ما يسمى عورة الصلاة وهنا عورة النظر. فإذا قلنا نظر الرجل إلى الرجل فنقول نظر الرجل إلى الرجل ما عدا العورة يصل فيه الجواز إلا كان لشهوة. طيب العورة يحرم إلا ما استثني، كما استثنى المؤلف. نظر المرأة إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل فهذا نعم صحيح. الزوج مباح كله، غير الزوج يجوز له النظر إلا إذا كان للعورة أو لشهوة. طب نظر المرأة إلى المرأة مثل نظر الرجل إلى الرجل. طب نظر الرجل إلى المرأة، الزوج مباح له كل شيء، غير الزوجة إذا كان محارم ما يظهر غالبا، إذا كان غير محارم محرم. حسنت، المرأة عورة، المرأة أي مسترق الجسم إلا ما استثني، إما ضرورة ضرورة طبية أو الحاجة مثل الحاجة اللي ذكرها المؤلف مثل معاملات التبايع والشهود والقضاء. قال: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. وهذا تجد النصوص كثيرة في مثل ذلك، كما تعرفون في الحديث الدال ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذا سد للذريعة، حتى لو كان يقرأ قرآن تأخذ إجازة في القرآن الكريم. نعم حتى لو كان، وكلها سد للذريعة كما ثبت حتى عن علمائنا وسلفنا الصالح. وأما الخلوة الإلكترونية عبر وسائل التواصل فهل تدخل وما تدخل؟ الخلوة الإلكترونية طبعا هذه لها أثر بعدين ستأتي موضوع العدة، لو رجل لم يدخل بامرأته لكن خلى بها خلوة إلكترونية من حادثها أو حادثته أو اتصل بها أو اتصل أو مقطع مصور. هو ما يسمى الحديث إذا كانت خلوة غير جسدية فالأصل لا تدخل يعني في الخلوة الممنوعة، فتقتصر على قدر حاجة كان يحتاج إلى أن يكلم امرأة فلا تدخل في الخلوة المحرمة، لكن تدخل إذا تحول الكلام إلى أن يتكلم كلام محرم أو يؤدي إلى محرم، قالوا تقرب الزنا وتقرب الفاحش وغير ذلك. قال الله في الحديث عن قال: ولا فتخضعن بالقول سواء قول مباشرة قولا عبر وسائل التواصل إلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. لا بس أن تخاطبه أو يخاطبه قولا معروفا، عندك هذا غلط تجيب لهذا المرأة تخاطب مرسول أو مسؤول أو أستاذ لها أو سواق أو الرجل يخاطب. فبقدر الحاجة، قصة موسى عليه السلام قصة عجيبة في بيان القدر الحاجة، أنه قال ما خطبكما لا نتقي حتى يصل الرعاء، إن أبي يدعوك ليجزيك، يعني كلام قدر الحاجة. فلما جاءه التقى الرجل بالرجل وقص عليه القصص، قص رجل مع رجل خلاص الآن يتحدث بكل ما أراده. ثم الوالد ذكر أحكام تتعلق بالخطبة، بخطبة المعتدة سواء من طلاق أو وفاة أو خلع. فالمؤلف رحمه الله كما تلحظ أنه ذكر أحوالا في مثل ذلك، لأن المرأة لا يحب إما يكون معتدة من وفاة، فلو نقسم العدة إما تكون معتدة من وفاة أو بائن، والبائن هذه إما بينونة كبرى أو صغرى، وباقي حاله رجية. هذه أقسام النساء أربعة صح؟ يعني عموما لا تخرج المرأة من مثل ذلك، حتى مثلا الخلع المخالعة وغير ذلك بين بين صغرى. وهذه سيأتي تفصيل إن شاء الله في أحكام الخلع ما بعده، وسيذكرها في باب العدة. جيد أن تصورها. طيب إذا كانت المرأة معتدة من وفاة، يعني ليس لها زوج، فما الذي يجوز من خطبة؟ نعم، يجوز التعريض لا التصريح، كما قال لما ذكر آية الوفاة وليتوفون منكم ويذرون أزواجا، ثم قال ولا جناح عليكم ما عرضتم من خطبة النساء. أما إذا كان بائن بينونة كبرى بمعنى خلاص الآن ليس لها فرصة لرجوع زوجها، أحسد حكم متوفى عليها، تريد لا تصريح. بالنسبة إذا كانت بينونة صغرى، نفرق بين الزوج، الزوج موجود الآن، نفرق بين الزوج وغير الزوج. فالزوج أحسد له أن يخطب تصريحا من باب أولى تعريضا، وغير الزوج من باب الصورة مثل مخالعة أو انتهت، لا هي لازالت في العدة طبعا، هي مخالعة مسوخة. نعم، نفس حكم ما سبق. طيب إذا كانت من طلاق رجعي، هذا اللي باقي حسد، نقول لا حكم الزوجات، لا تعريض ولا تصريح، لأن لا حكم الزوجات كما قال وبعلتهن حكم بردهن في ذلك سماه بعلا، فلا يجوز التعريض والتصريح. إذا تصورنا التقسيم هذا سيسهل أن بإذن الله فهم كلام المؤلف رحمه الله. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقولي أريد أتزوجك، قال الله جل ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء، فدل على أن التصريح محرم، التصريح محرم، وسواء كانت المعتدة لاحظ من وفاة ما ذكرنا، والمبانة حال الحياة بين صورة أو بين كبرى دون التعريض. قال فيباح لما تقدم في الآية، ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية، لأن لا حكم الزوجات، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، لأنه يباح له النكاح في عدتها، يباحان من للزوج، لم يسميه زوجا لأنه الآن طلقها وليس زوجا لها، فهو الآن مطلق. طيب قد أبانها، فله كالرجعية أن يعرض ويسرح، فله رجعته في عدتها. لكن الفرق أن رجعت مراجعته للرجعية بدون رضاها، بدون عقد، بدون مهر، بدون ولي. أما مراجعته للمبانة عدتها كالمخالعة فنقول كأجنبية لا بد من عقد جديد ومهر ورضاها وولي وغير ذلك. طيب قال المؤلف ويحرمان بالنسبة للمرأة التصريح والتعريض على غير زوجها، فيحرم على الرجية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا، نزلت لا تزوج. للاسف انه بعض الرجيات قد تذهب الى بيت اهلها بخلاف الشرع، اصلا تكون في بيتها وبيت زوجها كما في اول صورة الطلاق، لا تخرجهم بيوتهم. فقد هما اذا علم انها مطلقه قد يتقدم لاحد فتعده مثلا، او ما اشرافها في قضيتها محامي او شيء من ذلك فتعده مثلا. وهذا كله من التخبيب، لأنه قد ترجع إلى زوجها. فالشريعة لما وضعت أحكام الرجية لأجل محبة مراجعة، محبة وتشوف إلى العودة للحياة الزوجية. أما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها ماذا؟ التعريض كالرجل، فيباح لها هي كامرأة التعريض دون التصريح. والمؤلف ذكر أمثلة، أن يقول مثلا إني في مثلك راغب، وتقول ما يرغب في مثلك. قد ثبت حتى عن الصحابة ومن بعدهم قال لا تفوتين نفسك، انقضي شيء كان، يعني الله يقدر خير ونحو ذلك، يعني بمعنى التعريض، سواء يقول لها مباشرة أو يقول لأحد من أقاربها. مسألة ذكر الفقهاء مسألة حكم الخطبة على الخطبة، وكما ذكر الفقهاء رحمه الله في مسألة البيع من أنواع البيع المنهي عنها، البيع البيع والشراء الشراء والسمع السمع. لكن العجيب أن الفقهاء رحمه الله هنا قالوا لو خطب على خطبة ثم أجيب الثاني صح ولا ما صح؟ طب خلينا نذكره في البيع، ذكروا في البيع لو باع على بيع أخيه، يعني جاء شخص وتقدم وقال أنت أعطاك هذا السيارة ب20,000 ريال، أعطاك هذا الجوال ب2,000 ريال، ترى انا ابيعك مثله بنفس المواصفات 1500 ريال، رفع فسخ العقد تعال عندي. الفقهاء الحنابلة ايش قالوا؟ يحرم ولا يصح. لكن لما جاء هنا قال الفقهاء هنا يحرم لكن يصح النكاح. لماذا فرقوا بين البيع وفي نهي، وهنا قالوا حرم بلا اذنه وصح؟ وما اشار لكن مما ذكر الشراح طبعا ما كلها منهي عنها. أحسنت، قصدك أن هذا وصف البيع يعود إلى ذات البيع، أما هنا فحتى لا يقع في ما يسمى في سوء في الفرقة وفي ما يسمى سوء الظن القطيعة. كنت ذكرها بن قاعد في خلوتي، ودائما يحصل ذكر الفروق تراجعت لها في وقتها، لكن تراجع أحسنت. يعني مثل أحمد وذكر الشيخ عمر موضوع تلقي الركبان انفكاك الجهة، لأنه لا يتعلق بذات، يتعلق بأمر، يتعلق إذا كان الشارع، وهذا تجد الفقهاء النهي ليس دائما يقتضي الفساد، إذا عاد ذات المنهي أو شرط إلى ذلك كان يقتضي الفساد، أما إذا عاد الأمر خارج يتلقي الركبان يعود إلى السوق وعدم إضرار السوق. قال فإن أجاب، هنا قال إذا فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، يعني قال انت مثلك خلاص بنسال عنك وان شاء الله امور طيبه وابشر بالخير، لاحظ مسلم، وهذا يخرج الكافر، يعني قال على خطبه اخي، لا على اخيه، قال في البيع كذلك. او اجابت غير مجبره، غير مجبره، طبعا كلام فقه في المجبره غير مجبره ستاتينا ان شاء الله في باب في تفاصيل النكاح واحكامه الشروط، إذا ذكر الولي ذكروا أحكام المجبرة. فقالوا يرون المجبرة يعني الذي للولي أن يجبرها هي الصغيرة والبكر ولو كانت بالغ، يرون المجبرة مثل ما عائشة رضي الله عنها لما زوجها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجبرة ما كان لها رأي أصلا. فقالوا إن أجاب الولي ولو تعرض، أو أجابت غير مجبرة مثل إحدى ثيب أجابت لمسلم، فليس لأحد أن يأتي فيخطب على خطبة أخيه، حرم على غير خطبتها بلا إذنه. فإذا أذن قال أنت خاطب وش صار عليك؟ قال والله قالوا أبشر بالخير لكن تسمح لي أنا أجر، يجوز ذاك نهى. قال حتى ينكح أو يعني حتى ينكح فتنتهي فيطلقها أو يترك. وذكر مؤلف حالات يجوز فيها خطبة المسلم، خطبة المسلم على أخيه، قال ويرد الخاطب الأول. فإذا علمنا أو علمت أنه رد أو أذن لك قال تفضل وجهة مفتوحة بتحل ما لك طارزق أحد، أو علمت أنه ترك قال اشتر عليك، قال لا أنا خلاص صرفت النظر، أو استأذن الثاني الأول فسكت وهنا قال سكت في معرض بيان بيانها، أو جهل الحال بأن لم يعلم الثاني جابة الأول. يعني هو يقول أنا أذكر أن فلان مخطوبة فلان خطب بس أنا ما أدري هم أعطوه رد أو ترك لكن أجهل الحال. قد جاز للثاني أن يخطب كلها لأن العلة ممتنعة هنا، ولأنه ورد في الحديث استثناء كذلك إذا أذن. وجدت شيء عمر؟ ما لا أذكرها لفترة قبل سنتين راجعتها بس الآن ما أذكرها. ما وديت فروج للي أراجعها في الموضوع أفيدكم شيء. مما ذكر المؤلف رحمه الله أحسنت، هذه المسائل الجيدة التي هو ليظهر أنه لا يمنع، يعني هو سؤال جيد. يعني لو كان ما يسمى الرجل كأب عنده ما يسمى مجموعة عوض حتى يقارن بينها، فهل له أن يبدأ بالعرض الثاني كما يقال؟ يعني لو جاءك يا شيخ عمر لأختك مثلا وأنت ولي أو أب وأنت تدري أن فيه موضوع خطبة مع رقم واحد يعني، لكن جاء الثاني وبدأ، فأنت الآن حتى تقارن بين عرضين، هذا عرض وهذا العرض، ليظهر أنه لا يمنع، يعني ما في شيء يمنع من ذلك. وهذه فيها بحث يعني طلعت البحث قريب نشر أحكام الخطبة على الخطبة يعني المجلة الفقهية أحد أبناء عمي، لا يراجعها أكثر لأن فعلا الناس يسألون عنها هذه بخصوصها يعني. مسنونات العقد، قالوا يسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، طبعا يبدو ما في نص ظاهر من ذلك إلا ما يسمى بعض الآثار عن الصحابة، والاعتبار استحسان أن يوم الجمعة يوم فاضل وأن الدعاء فيه وقت الإجابة يرجى إجابته. اللطيفة أن بن قاسم لما ذكر هنا قال ذكره ابن القيم ولا يذكر ذلك إلا على السنة، لما ذكر السنة العقد يوم الجمعة مساء قال ذكره ابن القيم في زاد المعاد ولا يذكر ذلك إلا على السنة. يعني هو جيد أن نحب أهل العلم لكن ينبغي أن نحن نستدل لهم ونستدل بهم يعني. رحمه الله جميعا. قالوا يسن بالمسجد كما ذكر ابن القيم وكلها لأجل اعتبار بركة المسجد والدعاء فيه. نعم صحيح حديث أنكح أسامة ولو تقدم لها خاطبين لما جاءت تسأل وكان عندها خاطبان صح؟ حديث كان عندها قال تسأل اثنين تقدموا لها، ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد عرضين لامرأة تقدم لها معاوية؟ قال أما معاوية فلا، أما أبو جهل أنكح أسامة. ومن آداب الخطبة الخطبة فيها، يعني يخطب إما قبل الإجابة والقبول أو بعدها، ما في نص مثل ذلك. وخطبة الحاجة التي كان النبي يخطبها عند الحاجة حديث مسعود المعروف، ويقرأ آيات الواردة ثلاث فيها الأمر بالتقوى، ويسن يقال للمتزوج بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير كما ورد إذا كم الحديث مروي في السنن. فإذا زفت إليه قال اللهم اسخ خيرها وخير ما جبت عليه، قال يضع يده، قال أخذ برأس أهله، قال ثم خذ برأس أهلك بناصيتي هكذا طيب، وقل اللهم اسخ خيرها وخير ما جبلتها عليه وشر ما جبلتها، لا يقول كما قال الأول ذاك ولا شيء عبد الله. قال سبحانه سخرنا هذا ما كنا له مقرين. يعني تعرف عنده في تدسس النصوص والاداب والادعيه، فهو ارتبك يعني. فقيل له انه ان دعاء ركوب وترى النهايه هنا مرأته مركوبه يعني. فهو الوارد هنا اسالك خيرا وخيرا ما جبلتها عليه، واعوذك بشري وشر ما جبلتها عليه. لا نقف هنا، كان النكاح وشروطه نجلها إن شاء الله في اللقاء القادم. السلام عليكم. إذا في أسئلة عاد أي حديث نعم أحسنت، الصيغة الفعلية تصح لو شددوا في كتاب النكاح، فأشد العقود هي عقد النكاح فلا يكون فيه معطى. إذا سأتي في أركان النكاح صيغة، صيغة قولية. هل نقول في حال استواء الطرفين؟ أي بمعنى الفكرة هنا شرط، صح. يعني لو أنه له شروط يأمن عليه ترجح، كيف ترجح فكرة الاستحباب على فكرة الزواج؟ متى نقول أنه بالنسبة للوجود؟ يعني لو أنه لا شروط فنقول فقط النكاح أولى منه، فنقول هذا صحيح، هذه يظهر الله. جزاك الله خير أحمد، حمست وشجعتني، باب مشجع يعني. الله يرزق كل شاب من وقته. شكرا لكم جميعا، وأسأل الله سلامة.